الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس إن شاء الله في مسائل الإيمان العلمية، مسائل الإيمان العلمية. واليوم قال: الحكم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم، فردا كان أم جماعة، أميرا كان أم مأمورا، فكل راع وكل مسؤول عن رعيته. الحكم بما أنزل الله فرض على كل مسلم. ويظن كثير من الناس أنه إذا سمع الحكم بما أنزل الله تصور السلطان فقط، مع أن الحكم بما أنزل الله ليس قاصرا على السلطان، إنما هو في حق كل مسلم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، فصلاته وصومه وصلته للرحم كل هذا من الحكم بما أنزل. كثير من الناس يتصور الحكم بما أنزل الله ما يتصور أنه لازم لكل فرد مسلم، إنما هذا واجب عليه السلطان فقط. لأننا فهمنا من الحكم يعني القضاء بين الناس في دمائهم وأموالهم وأبشارهم، فهمنا هذا، لا هذا خطأ. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا حق، فجعل الله عز وجل من الحكم بما أنزل الله أن يعتقد المسلم في الله سبحانه وتعالى أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الإله المعبود دون ما سواه. هذا من الحكم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ومن ذلك أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن دعا إلى توحيد الله وتعظيم الله ووجوب إخلاص العبادة لله فقد دعا إلى الحكم بما أنزل الله. إنسان سمع، إنسان يدعو إلى التوحيد والسنة، يقول: أنت أين أنت من الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله؟ نقول: هذا من الحكم بما أنزل الله بنص الكتاب، إن الحكم إلا لله. ما هو هذا الحكم بما أنزل الله؟ قال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فمن أعظم قضايا الحاكمية وجوب إفراد الله بالعبادة، فقصر الحكم على السلطان خطأ، وقصره على قضية من قضايا هذا الدين أيضا خطأ، خطأ منهجي علمي، وقصره على ذوي السلطان خطأ. فمن عصى الله فقد حكم بغير ما أنزل الله، من ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الحج مع القدرة عليه، ترك النكاح مع القدرة عليه، لا سيما إذا كان يخشى على نفسه العنت أو الوقوع في الزنا أو حلق اللحية أو أطال الإزار أو المرأة مشت كاشفة عن صدرها ورأسها في الأسواق، كل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فقصر الحكم على قضايا من قضايا هذا الدين هذا خطأ علمي منهجي، وقصره أيضا على ذوي السلطان خطأ. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لفظ الجماعة لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لاحظوا العموم في الحكم وقضاياه وفي الحاكم في الأمرين، تأملوا هذا المعنى يا إخوان في الآية. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك. فقوله لا يؤمنون، هل هذا خاص بطائفة دون طائفة؟ طائفة من الناس، حكام والسلاطين أو الأمراء؟ لا، بل هو عام لكل مسلم. لا يؤمنون حتى يحكموك. ثم قال فيما، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني في الذي شجر بينهم. وأسماء الموصول تدل على العموم، يعني في كل قضية اختلفوا فيها ينبغي أن يحكموك. وهذا يشمل مسائل العقائد، شرائع الإسلام وأصول الإيمان والأحكام والعبادات والمعاملات والأمور الاقتصادية، وفي كل شيء يحكموه. إذن الحاكمية في كتاب الله أوسع مما يتصور الناس، بل لا يلاحظ أي مسلم إذا قرأت هذه الآيات تصور قضية معينة، هذا خطأ. فالدعوة إلى التوحيد دعوة إلى الحاكمية، والدعوة إلى السنن والفضائل دعوة إلى الحاكمية، والدعوة إلى التمسك بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام دعوة إلى حاكمية، والدعوة إلى القضاء بين الناس في دمائهم وأموالهم بشريعة الله دعوة إلى الحاكمية. فكل من دعا إلى شيء من دين الله فهو داع إلى تحكيم الله وشرعه ودينه على سائر الأهواء وسائر الأقوال وسائر الأحكام. أردت أن أقف عند هذا لأن هذه المسألة فيها خطأ كبير ترتبت عليه مفاسد عظيمة. الفقرة الثانية، الحكم بما أنزل الله شامل شمولية تامة، بحيث يشمل شؤون الأمة جميعها، العقدية والدعوية والتربوية السلوكية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية إلى آخره، وهو الذي أشرنا إليه في الفقرة الأولى. الفقرة الثالثة، ترك الحكم بما أنزل الله من أسباب البلاء والفرقة والذل والصغار الذي يخشى الأمة جماعات وأفراد. الله أكبر. ترك الحكم بما أنزل الله من أسباب البلاء، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إيش يحصل إذا اتبع الهوى؟ فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا استقاموا على شريعة الله وحكموها في كل شؤون الحياة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والآن في هذا المعنى كثير. إذن الحكم، ترك الحكم بما أنزل الله من أسباب البلاء والفرقة أي اختلاف والذل والصغار الذي يغشى هذه الأمة جماعات وأفراد، وهذا أمر مشاهد. الفقرة، ثم قال الحكم ثلاثة أنواع: الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل. يقول الشيخ الإسلام تيمية الحكم ينقسم إلى ثلاثة: حكم منزل وحكم مؤول وحكم مبدل. فالحكم المنزل هو شرع الله في كتابه وسنة نبيه، وكله حق ظاهر، كل ما في كتاب الله من الأوامر والنواهي والزواجر، وفي سنة رسول الله من الأوامر والنواهي والزواجر، كله حق وكله ظاهر وكله يكفل للبشرية الخير والرفاهية والسعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحكم المؤول وهو اجتهاد الأئمة المجتهدين، وهو دائر بين الصواب والخطأ والأجر والأجرين. هذا الشرع المؤول يعني تأويل. فهذا أقوال المجتهدين كمالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة والليث بن سعد ونعيم بن حماد وحماد بن زيد وغيره من الأئمة. هؤلاء كتبوا ما كتبوا وزبروا ما زبروا وسطروا ما سطروا من العلم، ولم يقولوا إن هذا هو شرع الله، حاشاه، بل قالوا هذه أقوالنا واجتهاداتنا، فما وافق الحق منها فخذوه وما خالفه فاتركوه. مو انت ملزم بهم، ماك ملزم بهم ابدا. قال ابو حنيفه الامام: لا ينبغي لمن له اسلام اقضي باقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك امام دار الهجره قال: وقد اشار نحو الحجره، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: ان رايتم قولي مخالف لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، بل أصل ذلك اطلبوا كتاب السنة. هذه مقالات الهداة الأربعة، فاحتفظ بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي التعصب، والمهتدون يقتدون بالنبي. فالأئمة برأوا ذممهم وبرأوا ساحتهم من أن يقلدهم أحد أو يفتي بقولهم وهو خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله. قال الشافعي: من استبانت له سنة عن رسول الله فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس حتى أنا. وجاء رجل إليه فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في كيف وكيف؟ فقال: أقول فيها بقول رسول الله كيف وكيف. فقال: ماذا تقول؟ أنا أريد هو ويريد قول الرسول عليه. ماذا تقول أنت اجتهادك خاص؟ فقال: ألي قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتراني نصرانيا؟ لأن النصارى لا يعظمون كلام أنبيائي. أتراني نصرانيا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني أشد الزنارة في وسطي؟ رب الأحزمة ليس من دين الإسلام، إنما هو من دين النصارى. أتراني أشد الزنار في وسطي؟ شايفني رابط حزام في النص؟ قال: فأمر به فأخرج عنه. قال: فمرض الشافعي سبتا كاملا لقد أسبوع. قال له: يا أبا عبد الله، ما الذي أصابك؟ قال: أصابتني مقالة الرجل أقول له قال رسول الله، يقول: ماذا تقول أنت؟ حسي في ذول لو قالوا له خلي كلام النبي ده، أنت بتوش له يا فلان يا أستاذنا يا كذا، يخلف كراعه ويتكلم بما لا يعرف، ينبسط يقول لك دي الناس بيقدروا الناس خالص. هذا جهل وتعريض لحق الرسول عليه الصلاة والسلام. الشافعي مرض لأن الإنسان قال له: أنت رأيك شنو؟ بعد ما أداه مقالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هذا أقوال المجتهدين، ليس هو الشرع المؤول. النص اسم الشرع المنزل، نظل غضا طريا، هو كلام الله وكلام رسوله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المؤول أقوال المجتهدين فيها خطأ وفيها صواب، ولا نحن ندرسها ولا نرى في تدريسها حرج. نقرأ في كتب المالكية ودرس كتب المالكية ونبين الضعيف منها، وما وافق الحق منا وما رد، وما خالف الحق رددنا، وما وافق الحق منا. والإمام مالك نأخذ منه العقيدة، نخونه في الفروع في استواء معلوم القال منه، يقول لك مالك. طيب مالك دارين آية الاستواء معلوم، يقول لك لا، كلام مالك ده كلام ممتاز، ويفسر بالآيات والأحاديث. طيب كيف تأتمنه في أصول الشريعة التي هي الخطب فيها أكبر، وتخونه فيما دونه في مسائل يسيرة في الصلاة والصوم؟ تقرأ، لكن ما ملزم بكل ما قاله المالكي، كما أنك لست ملزم بما قاله الشافعية. ف تأخذ ما وافق الصواب مع التربي عليهم وإجلالهم ومعرفة مراتبهم ومعرفة حقهم ومحبتهم والإدلال عليهم وذكرهم بكل خير. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يتكلم في أئمة المسلمين إلا من هو متهم على الإسلام وأهله. طيب، الشرع المؤول فرغنا منه، والمنزل فرغنا منه. الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله ويتردد الفاعل له بين الكفر والظلم والفسوق. هذا كلام شيخ الإسلام نفسه. قال: الشرع المبدل هو الحكم بغير ما أنزل الله، بدل يعطي لحية حلقة. الشرع المنزل قال شنو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. الشرع المنزل قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى. ما عندنا شرع مؤول قال احلقوها، الأئمة بريئين، ويحرم على الرجل حلق لحيته، ويحرم على الرجل حلق لحيته، بل فزاد بعضهم قال: ويحرم عليه حلق عنفقته. فكلام منه كلام الأئمة. إذن الشرع المؤول والشرع المنزل كلاهما اتفقا على قضايا كثيرة في العقائد والأحكام. هذا حكم بغير ما أنزل الله، وليس أميرا ولا رئيسا. أنت ما تتكلم مع هذا، اشتغل في الحاكمية من جارك طوال، بس بجنبك طوال، سوي محاضرة عن وجوب اتباع الرسول وتحريم حلق اللحى. ليش؟ لأن هذا ساقط في الحاكمية، وهذا جر ثوبه خيلاء، وهذه المرأة تبرجت، وهذا الرجل يختلط بالرجال والنساء، والرجال والنساء في أماكن معينة، في الجامعات والمؤسسات، بعضهم مع بعض، هذا حكم غير ما أنزل الله. المسألة ليست قاصرة على السلطان فقط، كل مخالفة للشرع هي من الحكم بغير ما أنزل. طيب، يدور الفاعل ليه؟ الفاعل للحكم بغير ما أنزل الله، رجل حلق بغير حلق لحيته مثلا، ورجل آخر خلط الرجال والنساء سويا، هذا حاكم وهذا حاكم. لماذا؟ واحد قال: من سرق غرم 20,000، ده برضو حاكم بغير ما أنزل. ثلاثة، بدل يقطع اليد في السرقة غرموا 20,000، هذا حكم بغير ما أنزل الله. نحن بنفهم ده بس. أن أسقط الحد ده حكم بغير ما أنزل الله، لكن الذي اعتقد عقيدة فاسدة هذا حاكم بما أنزل الله. أو على الأقل نسميه شيء ثاني، نقول ده عقيدة وديك الحكم. ما في فرق بين الحكم، كل التزام بشريعة الله فهو حكم. دائر الفاعل بين الكفر والفسوق والعصيان، يكون كافرا ويكون فاسقا، وحين يكون ظالما وحين يكون كافرا، بحسب ايش؟ اديك مثال عشان ما تودي الحكاية بعيد. رجل حلق لحيته، هذا أتى حراما بالنص وإجماع المسلمين، ما في عالم قال حلق اللحية حلال. طيب، قلنا ليش تحلق؟ قال: نسأل الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا. هذا ايش؟ فسوق. واحد ثاني قال: لا، اللحية دي نوع من مظهر مشين وليس مظهرا طيبا، وتغذية اللحية الرجعية وتزمت وخروجنا على القصر وإهدار لكرامة الإنسان. شيخ اتق الله، هذا يكفر لأنه تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في سنة، قال هذه وساخة، وهذه إزراء بالإنسان، وهذه إهدار لكرامة الإنسان، وقال مثل ذلك في الجلباب، وقال ذلك في حجاب المرأة، وقال مثل ذلك في مظاهر الإسلام وشعائر الإسلام. قالوا الأذان، ما قال الأذان إزعاج يا جماعة، إزعاج يزعج الناس. قال الأذان ينبغي أن لا يرفع، ودعوات مثل هذه الدام قائمة. في كثير من بلاد الديمقراطية مراعاة لا بد من ايش؟ موازنة، واحد صوته مرفوع واحد مخفوض، لا هذا قد يكون واضح. إذن الحكم بما أنزل الله يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون معصية، وقد يكون خروجا من الإسلام، قد يكون يعني معصية، فيتردد الفاعل له بين الكفر والفسوق والأسر بحسب إيش المحكوم فيه، يعني درجة ما يمكن نساوي بين الدرجات كلها، كما أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وكذلك الكفر بضع وسبعون شعبة، وليس من أتى شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، كما أنه لا يلزم من أن يكون من أتى شعبة من شعب الإيمان أن يكون كامل الإيمان، كما أن هذا لا يكون كافرا كفرا مطلقا. الحاكم بغير ما أنزل الله ينظر حاله، انتهى الزمن؟ ها؟ أربعة دقائق؟ قال بقية أربعة دقائق. الحكم بغير ما أنزل الله ينظر حاله، فإن ترك حكم الله مستحلا لذلك، أو رأى أنه مخير فيه، أو أن حكم الله لا يصلح لرعاية شؤون الناس، أو أن حكم غير الله أصلح له، لاحظوا الصورة، ترك حكم الله مستحلا لذلك. قال إذا حكم الإنسان بغير ما أنزل الله ليس هذا حرام، بل هذا إن حكم بما أنزل الله طيب، وإذا حكم بغير ما أنزل الله أيضا طيب، هذا استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله يكفر. أو رأى أنه مخير، قال ما في التشديد، تحكم بما أنزل الله لا بأس، تحكم بغير ما أنزل الله لا بأس، كله سواء، هذا يكفر، لقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصورة الثالثة، قال حكم الله لا يصلح لشؤون الناس في هذه الأوقات، الزمن ده مو مناسب، يبين الناس كانت اتجاه واحد صحابة وتابعين، لا وضع يختلف الآن، في كفار وفي مسلمين والأوضاع، فالحكم بالإسلام ليس صالحا لهذا الوقت، يمكن يكون صالح من قبل لكن لا يكون صالحا في هذا الوقت، هذا ايضا يكفر بالله عز وجل والعياذ بالله، لان هذا اتهام للشرع انه لا يصلح في كل الاوقات، والله عز وجل جعل هذه الشريعه صالحه لكل زمان ومكان. او قال حكم غير الله اصلح، هذه تقسيمات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، حكم غير الله أصلح من حكم الله. ثم الذين كفروا قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، حكم غير الله أصلح من حكم الله، لو قال مساوي يكفر، فكيف إذا قال أصلح؟ هذا يكفر من باب أولى. وإن ترك الحكم به بما أنزل الله لهوى أو مصلحة أو خوف أو تأويل مع إقراره ويقينه بخطئه ومخالفته فهو واقع في الكفر الأصغر، مرتكب لما هو أكبر من الربا وأعظم من الزنا وأشد من شرب الخمر، ولكنه كفر دون كفر كما قال أئمة السلف وعلمائه. وبهذا كن فرغنا من الفقرة الخامسة، رجاء المواصلة في فقرات أخرى، ونوصل إخوة إن شاء الله بمراجعة الدروس التي مررنا عليها حتى يكون في يعني بالنسبة للاختبار يكون مستوى جيد إن شاء الله لمن أحب المشاركة. جزاكم الله خير. الاختبار يوم الثلاثاء.